ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا في كتاب الجديد في صحيح كتاب التوحيد، وصلنا الآن إلى الدرس 42 42، عنوانه باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الدرس 42. وقول الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شرح الكلمات: رجلان، الرجلان من بني إسرائيل قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنعم الله عليهما بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر. الباب، ادخل عليهم الباب، المراد به باب بلدة الجبارين، وهي بلدة بيت المقدس. الباب المقصود به باب بيت المقدس. فإنكم غالبون منتصرون، وعلى الله فتوكلوا. التوكل اعتماد القلب على الله، هذا هو التوكل. وكاين التوكل وكاين التوكل. توكل أن تتخذ الأسباب، تتكل على الله وتتخذ الأسباب. توكل أن تترك الأسباب وتتكل على الله بزعمك. إيمانا بكفايته سبحانه لعبده. الشرح الإجمالي لهذه الآية، الآيتان الأولى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والثانية قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن رجلين مؤمنين من بني إسرائيل قد نصحا قومهما وطلبا منهم أن يدخلوا بلدة بيت المقدس. هذا الرجلان المؤمنان نصحوا القوم ديالهم باش يدخلوا بيت المقدس ويتكلوا على الله راه ينتصروا. ووعدهما بالنصر إنهم دخلوها، وذلك ثقة منهما بوعد الله، لأنهم ثاقوا بوعد الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. على لسان رسوله موسى عليه السلام، وطلب أي رجلان منهم من يعتمد على الله، كل شيء يقف على اعتماد على الله في تحقيق النصر، ولا يغتر بقوة الأعداء ولا يغتر بقوة الأعداء، فإن النصر بيد الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فإن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء وقد وعد به المؤمنين، والله لا يخلف الميعاد. فالمسلمون يقاتلون بالإيمان لا بالعدة والعدد، وإنما بالإيمان، مع ما عندهم من العدة والعدد فيكفي. الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية: أولا، وجوب تناصح الجيش ورفع معنوياته. واجب الإنسان يرفع المعنوية ديال الجيش وينصحهم ويأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى واجتناب النواهي. أما إذا تساوى الجيش الإسلامي في المعاصي مع جيش الكفر فصاحب العدة والعدد يغلب. أما إذا طبق المسلمون شرع الله وخافوا الله تعالى وامتثلوا الأوامر وامتثلوا النواهي فإنهم يغلبون. ويكفي في هذا مثال غزوة بدر. غزوة بدر هم عرب كلهم قريش، هؤلاء 314 وهذه 1000، والعدة والعداد كثيرة عند المشركين وعند المسلمين قليلة، فغلبوهم بإذن الله فقتلوا 70 منهم وأسروا 70. الفائدة الثانية عن الإيمان أو التوكل من أهم أسباب النصر. الإيمان الحقيقي الكامل والتوكل على الله دون غيره من أسباب النصر في كل شيء، حتى في قضيتك أنت وتجارتك وشغلك كلها مبني على الإيمان والتوكل على الله. أما إذا أذكر على الإنسان الخدع والغش لا يفلح أبدا. الفائدة الثالثة التوكل شرط في صحة الإيمان، فإذا كان توكل على الله موجود فالإيمان صحيح، وإذا لم يتوكل الإنسان على الله فليس بمؤمن. مع الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الفائدة الرابعة فرضية التوكل على الله دون من سواه، دون من سواه، لا نتوكل على أحد غير الله أبدا، سواء الأحياء ولا أما الأموات خلاص لا يتكل على الأموات إلا أموات القلوب. كيف تتكل على الميت؟ الميت يسمع يملك النفع والضر. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إلى آخره. الميت الحي يمشي عند الميت، وهذا العجب، هذا من غرائب الإسلام، متمسلمين يعتمد الحي على الميت. وقد يرون الأموات لا يملكون شيئا، نرى البغل ميت لا يشرب الماء ولا يعلف الشعير ولا يحمل الغرارة، اسمها الغرارة في الليش، ولا يشرب الماء ولا شيء، مات. فكيف بميت الإنسان 1000 سنة ونعتمد عليه؟ يشرب. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على وجوب إخلاص، إخلاص التوكل على الله دون من سواه. وبعد الفلاحة بسم الله توكلنا على الله والنبي رسول الله إلى بغوا يزرعوا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم شريك لله في ملكه؟ طيب بسم الله توكلت على الله والنبي رسول الله، الله يسمعك والنبي لا يسمعك، إذا ما بقي لك إلا الله. ما بقي إلا الله. والمخرفين اللي بغوا يسافروا في الليل يعيطوا للصالح الكتاب، هف سيدي فلانا سيدي فلانا إلا فلتنا سيدي فلانا سيدي فلانا أفعلك وما نرجل ولا كم. إذا بغى سافر في الليل يعيط للصالحين وعلى رأسي مع عبد القادر جيلاني، ولا بغى يسافر في النهار ما يعيط لله ولا للصالحين، ما خافش. مناسبة الآية للتوحيد، كاين مناسبة الآية للباب ومناسبة الآية للتوحيد. دلت الآية على أن توكل على الله نوع من العبادة، توكل على الله نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وشرك عاد أصغر ولا أكبر؟ أكبر. إذا اعتقدت أن سيدي فلان ينزل المطار ويغيثنا وكذا، هذا شرك أكبر. خلاص، ما معنى شرك أكبر؟ يخرج من ملة الإسلام. أما شرك أصغر لا يخرج. المناقشة اشرح الكلمة التي قال رجلان من بني إسرائيل أنعم الله عليهما بالإيمان والتوكل، الباب باب بيت المقدس. يشرح الآية شرحا إجماليا نعودها. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن رجلين مؤمنين من بني إسرائيل قد نصح قومهما وطلب منهم أن يدخلوا بلدة بيت المقدس ووعدهما بالنصر. ووعدهما، شكون اللي وعدهم بالنصر؟ شكون اللي وعد بني إسرائيل بالنصر؟ رجلان، لأنهم وثقوا بالله تعالى. ووعداهما بالنصر إنهم دخلوها، وذلك ثقة منهما بوعد الله. على لسان رسوله موسى عليه السلام، وطلبا أي الرجلان منهم من يعتمدوا على الله في تحقيق النصر ولا يغتر بقوة الأعداء، يعني لا يخافون من الأعداء، فإن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد وعد به المؤمنين والله لا يخلف الميعاد. واش مواعيد الله حقيقة؟ تتخلف ولا لا تتخلف؟ كاين الوعيد وكاين الوعد. الوعد لا يتخلف والوعيد يتخلف. لماذا؟ رحمة الله تعالى إلا بغى يرحمك واخا هددك بجهنم ولا شي حاجة، يتخلف هذا الوعد هذا، ولكن الوعد لا يتخلف أبدا. إن الله لا يخلف الميعاد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا وجدنا الأمور متعسرة جدا ووجدنا حوائجنا لا تقضى، فإن تقوانا فيها خلل، تقوانا فيها خلل. الذي ينعس يشخر حتى الصباح حتى تسعد الصباح يقول لك ما كاينش الخدمه، الله يجيبناش، ما كاينش الخدمه، بحكي عليها انت بكري. قالك اسيدي ما كاينش الخدمه وجلس في الدار تيتسنى الفراح يدوس في الزنقه، شكون اللي بغى يخدم؟ هذه ما كاينش كاع في العالم. جوج العسله ولا ثلاثه ولا اربعه عندك في الدار يتسنى ويدوز البراح، شكون اللي بغى يخدم الشباب؟ هذه ما كاينه اش قال لا تنتظروها. دجاجة كتخرج وتتخمش برجليها القارج قديرها ولا تقولي ذاتها ناش انت تشخصها 12 النار وبغيت تحضرها. طيب استخرج اربع نعود الفوائد. قال وجوب تناصح الجيش ورفع معنويته. لا بد قائد الجيش اذا بعث الجيش ان يوصيهم بتقوى الله تعالى وامتثال الاوامر واجتناب النواهي والمحافظه على الصلوات والتوحيد. فإذا ثانيا لما يتوكل من أهم أسباب النصر. فإذا الثالث التوكل شرط في صحة الإيمان. فإذا الرابع فرضية التوكل على الله دون من سواه. ما يجوز أبدا تقول أنا متكل على الأنبياء ولا على الملائكة ولا ما يمكنش أبدا. ننتقل الآن إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ما في نقتنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شكون هما الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واحد من السلف الصالح قال لي واحد واش انت مؤمن؟ كون قال لنا شي واحد حنان نضربو معاه. قال لي ودي اذا كنت تقصد الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر وبالقدر خير وشره انا مؤمن. اذا كنت تقصد قول الله تعالى انما المؤمن الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله أعلم. قالوا لأن هذه فيها عجب. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل إذا سمعنا اسم الله ووعد الله وجهنم وكذا تخاف قلوبنا؟ لا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لا سيما إذا قال لك الإنسان اتق الله يا فلان. كان إذا يقول الإنسان اتق يقول اتقيه انت الله يهديك يقول يهديك انت. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولا تقل عليهم القرآن هو آياته يزيد فيهم الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. باش يزيد واش معنى غير تسمع سورة زاد فيك الإيمان؟ لا. القرآن رسالة. رسالة الله إلى جميع البشر. فإذا سمعت الأوامر امتثلتها وإذا سمعت النواهي اجتنبتها يزيد الإيمان. أما أبدأ أغنيه بالقرآن ونقرأه على الأموات ونقرأه لا واحد يخشع كان زمان شوية هذا في كل مجلس ديال الطلبة وفيه اللي تيشرب الدخان وفيه مخلطين الطلبة بالدخان. دابا ولاو المتدخنين حشموا شوية ما بقاوش يتميوا في المجامع الكبار هذه ما بقاوش. واحد الملاحظة عند واحد في الملاح هنا ما كمالينا بغى يكملينا هو درت ليه فضيحة ونص ونسيب عاد اللي عيط علينا. ليش يشريو العطر يشريو البخور يشريو سميتو يديروا السواك يصوبوا فمهم. انت تجيب الدفع ديال البرد عاد تخشي فمك الخز وتخمس عباد الله. اللي ياكل يمشي في السوق ياكل خبز فاسق، سقطت مروءته، واللي يشرب الدخان وزيد الطغاة الكبار. سميت هذاك القارو قهوة سميتو ها سيجار، كان اللي فيه يسوي 1000 الواحد ولا 500. هذاك ديال الطغاة، هذا الطغاة الكبار. واش الطغي الكبير عنده الفلوس بزاف يغيش بلك قارو في الصغير؟ لا سيجار كبير. وكان اللي تيدير ذاك سميت هذاك ذاك المغرف هذا، وكان اللي كان يدير ذاك المغرف يدير في مو ولكن الفقراء ما كيديروش هذا، كيديروا غير الطغاة الكبار. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا يتوكلون على غيره أبدا، ولا على حيلهم وعلى أجسامهم وعلى أولادهم ولا على تجارتهم ولا شيء أبدا، التوكل على الله. شحال واحد يقول جمع ثاب دراعي يا سيور الدار جمع ثاب دراعي، النساء غيري إلا ضرباتي وعصرها في السلوم في الدرج يتهرس من جوج درجلي. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. قال أنا بالذكر ديالي وبالعلم ديالي جمعت هذه الأموال. وعلى ربهم يتوكلون. زيد ومثل ما كفوش أتلتا الذين يقيمون الصلاة ماشي يصلون، ماشي الذين يقولون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة وإقامتها تكون بمعرفة أشراطها وواجباتها المتقدمة عن كفالة الإحرام، وهي ثلاثة: الأذان والإقامة والسترة. واركانها 14 وواجباتها 8 وسننها كثيرة ومستحبتها، هذه إقامة الصلاة. أما تصلي كما تريد وبما تريد وكيف تريد وماشي شغلك، وقليل من العوام الآن من يقبل النصيحة. كلمة العوام مأخوذة من العمى، عمى البصيرة. زر الخير وما يعطيك لفلوس ما يقبل منك أبدا. جمعة الفيتة واحد بولحية دار واحد السبحة حدايا الفلوس تحسب قال لي ما تنحسوش. واش تدير في هذا الأخير؟ قال لي تنحسب باش ما ننساش. قلت له راه فيها صليب، ها هي هذه النصارى. قال لي انت اللي صوفتيها الثاني الصليب. وناض من حدايا تحول. الذين يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاتها وفي مساجدها إذا أمكن ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة، فمن صلى في بيته فصلاته صحيحة وهو أثم عاص إلا لعذر. ومن أراد السلامة فليسأل عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تصلي كما تريد وكما لقيت بك أمك وقبلتك ومسجد ديالكم ولقينا العلماء فلان وفلان وفلان وفلان، هذه كلها حجج واهية لا تصلح لشيء أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فويل للداعية إذا أراد أن ينصح العوام في المسجد وليس فيهم رجل رشيد يعاونك أبدا، يكون في 100 ولا 200 تلقي شي نصيحة ولا شي واحد يقول صدقتها ولا جزاك الله خير، ما كاينش، ليس منهم رجل رشيد. فيما رأيت بعد أنا ما كاينش اللي يعاونك. وقالك الفقيه ديالهم ما تبداش تقول للناس اللي بغاك يسقسيك، شو ما عارفين علاش يسقسيك، واش يسقسيك. وطنعت فيا با فقيه ديالهم شي فرصه تكسر واحد تنهضه مزيانه، ولا واحد يجي من جهتي ابدا. وقال لي خصك تجيب الرخصه، قلت له كاينه عندي، قال لي جيبها لي، قلت له نعطيها للمقدم ما نعطيها لكش انت. ايوا غادي نبدا نقول، قلت له واش الجامع ديالك؟ قال لي يكون ديالي نعرف اش ندير ليه. واحد معاند للسنة من درجة رفيعة. صافي ما تعودش عندك تقولها. وغوت عليا في الزنقة بالراعة والثاني. أبداش تقول في الجامعة وكذا إلى آخره. واش عارفين الناس مساكين باش يسقسيو؟ قالك حتى يسقسيو، فين يعرفوا باش يسقسيو؟ شنو يسقسيو؟ هاد العوام مساكين نرميهم العسل في فم يقولك مر مر مر ادفلوا. واحد في سبع عيون قلت له قال رسول الله قال لي شد عندك يا سير انت، قال لي شد عندك ما تقولناش. طيب، ومما رزقناهم ينفقون، إذا بلغوا النصاب يزكون، وإذا لم يبلغوا النصاب تصدقون بما يسر الله ولو بشق تمرة. والزكاة درسناها في الدرسين السابقين ديال الفقه. فمن أراد أن يتعلم الفقه وأن يخرج من المشاكل فليحضر دروس الفقه، وإلا سيبقى كنبوهك إلى أن يموت. يعني تعرف بلا ما تحضر الدروس هذا مستحيل، تعتمد على القنوات هذا ما تستفد شيء، تستفد بعض المسائل ولكن وش بهذا الترتيب هذا اللي كنديرو احنا ما تبقى. ومما رزقناهم ينفقون، ماذا قالت المحكمة العليا؟ أولئك هم المؤمنون حقا، اللي ما فيهم شهاد الصفات مزورين ولا حق مزورين. ايش اجرتهم سيدي ربي؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بغيتي هذا الرزق الكريم والمغفرة بدا الايام الاول وطبقها. والله تعالى لا يعبد بالجهل ولا يعبد بالشرك والبدع. وكثير من الناس حج 10 مرات ولا 15 ولا 20 باقي مشرك. إذا لم يكن توحد فلا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء أبدا، ما كاينش. شرح الكلمات: إذا ذكر الله أي إذا خوف بالله، مثل اتق الله يا فلان خاف الله، وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، فعملوا ما أمروا به. منين يخافوا؟ لابد يعملوا الأوامر واجتنبوا النواهي، ذا هو الخوف. أنت ما تصلي ما تركع ما والو، ودير الفضايح في العرس ديالك وفي الختانة ديالك وفي السبوع ديالك ودير الفضايح، لا ما صلوا لا رجال ولا نساء ولا إيش هذه المصيبة هذه؟ قالت بغاو الحسنات. آياته أي القرآن، وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الخمسة كلها متماسكة، إلى خصة وحدة ما كاين والو. أي يعتمدون بقلوبهم على الله ويفوضون الأمر إليه وحده دون من سواه. الشرح الإجمالي. وفي الحقيقة هذا الكتاب يشترى بالملايين، ماشي بالآلاف ولا بالدراهم. أوضح فيما رأيت أوضح كتاب في شرح كتاب التوحيد. الشرح الإجمالي يخبرنا الله في هذه الآية أن المؤمنين حقا أما زورا لا، هم الذين إذا خوفوا بالله خافوا. إذا خوفناهم بالله تعالى خافوا من عذابه، خافوا من عذابه ففعلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه. ما يبغيش الله يشوفك في الأماكن اللي نهاك عنه، ما يبغي يشوفك في المراقص وحتى في القهوة. القهوة راه ماشي ديال الناس اللي متقين الله تعالى، لأن المؤمن تيتشاف غير تلقاوه واحد موضع من ثلاثة، عملوا مسجد داروا، أما إذا يخيط في الزناقي يجلس في القهوة فين تلقاو؟ القهوة ديال الكاميرا فين تلقاو؟ القهوة ديال الناس فين تلقاو؟ واللي ما جاش يديروا فيه النصاف، هادو أساتذة اللي تيقريو ولاد المسلمين غير يخرجوا الله قهوة. قلت الواحد راه القهوة ما تجلس فيها غير الشميت وغضب. إيش معنى جلس؟ هذا طويلة وهذه صغيرة، هذاك عدو الله، هذاك المجرم، هذاك سميتو، هذا الدخان، هذا تمارة، هذا البنت كتسخر عليهم. إيش معنى هذا؟ أشهاش من الإسلام هذا؟ نسب يا عمرك باطل لاش. وإذا قرأت عليهم آيات من كتاب الله، قلت لكم كاين الطالب تيقرأ والمدخن تيدخل، زادتهم إيمانا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أما غتسمع القرآن ما تديهاش فيه ما تدي حتى عشان وحدة، مع إيمانهم وأنهم يعتمدون بقلوبهم على الله ويفوضون الأمر إليه بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. طيب واش ترضى في القاف في الدفتر ديالك جلسة في القهوة نهار فلاني 4 ساعات ونهار فلاني جلس 3 ساعات، يعني عمر كله عمر في القهوة؟ واصحاب زعما الملكة غافلين ما مشوش معاك ما حابينك شاي، فحراي لا مشيتي شي مصيبة أخرى أكثر من القهوة. ولكن السبب في هذا كله مصاحبة الأشرار. لكتمشى مع الناس الخايبين لا بدأ تكون خايب، كتمشى مع المزيان لا بدأ تكون مزيان. واختر من الأصحاب كل مرشدي، إن القرين بالقرين يقتدي، وصحبة الأشرار ذو وعامة تزيد في القلب السقيم السقما، فإن تبعت سنة النبي فاستريبنا قرناء السوء تمشي مع الاسروث اللي مزيان وهذا حماقة. الفوائد: فإذا الأولى أن الخوف من الله لا من غيره، والتوكل عليه من صفات المؤمنين، فإذا الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، والتعريف ديال الإيمان بعده هو الاعتقاد بالجنان وهو القلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الفائدة الثالثة: وجوب التوكل على الله دون من سواه. طيب، مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على وجوب التوكل وعلى الله فتوكل المتوكلون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجوب التوكل على الله دون من سواه، مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن توكل نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شركون. ما يقبلش الله تعالى الشرك ولو كان مثقال ذرة. رسلي بريسا نقولوا مناقشة، اشرح الكلمات الآتية: إذا ذكر الله، إذا خوفوا بالله خافوا، وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي. آياته أي القرآن، اشرح الآية شرحان إجماليا. يخبرنا الله في هذه الآية أن المؤمنين حقا هم الذين إذا خوفوا بالله خافوا من عذابه ففعلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه، وإذا قرأت عليهم آيات من كتاب الله زادتهم إيمانا مع إيمانهم، وأنهم يعتمدون بقلوبهم على الله ويفوضون الأمر إليه بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. إذا سمعتم مثلا كل حرف من القرآن بعشر حسنات، سواء فهمت أو لم تفهم، سواء قرأت أو سمعت، ولكن هذا إذا مثل إلى قلتها في المقبرة، قلت القرآن في المقبرة والمثابر رجال حداد، تدي حسنة ولا تدي سيئة؟ تدي سيئات. يقول مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله دون من سواه. مناسبة الآية للتوحيد، دلت الآية على أن التوكل نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. الفوائد: الفائدة الأولى أن الخوف من الله والتوكل عليه من صفات المؤمنين. ثانيا أن الإيمان يزيد وينقص. الثالث وجوب التوكل على الله دون من سواه. وضعوا مناسبة الآية للباب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا ما كنتوش مؤمنين تكلوا على البشر، وتكلوا على الأنبياء، وتكلوا على الصالحين وجبريل وغيره. هذا مفرق الطرق. تكلتي على الله فانت مؤمن، تكلتي على الناس اخرين ماشي مؤمن، ما كاين شيء. وقول الله تعالى: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. شرح الكلمات: النبي المراد بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء والمرسلين. انا قلت لكم واحد المره ولكن ما كتعقلوش وما قالكم احد الا انا، إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا على جميع الأنبياء والمرسلين فإنهم بعثوا كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد تقول صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله وحده كافيك، الله وحده يكفيك ويكفي المؤمنين الذين اتبعوك. الله اللي يكفي النبي ويكفي المؤمنين. الصح الإجمالي في هذه الآية يبشر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين واتبعه ويعدهم بالنصر على أعدائهم ويأمرهم ضمنا أن يعتمدوا عليه دون من سواه فإنه سيكفيهم كيد عدوهم. والله إلا واحد في الدار البيضاء ما عقدوش دار البيضاء الباب كل شي واحد في الدار ديالو ما بغاش يخرج له وصل عليها ما بغاش، المحكمة ما حكمات ما كاين شيء. توجه الله تعالى ما نعرف شحال من نهار الرجل هز الحيط ديالو مشى، الرجل هز الحيط ومشى في حالته، المحكمة ما بداش يتخرجوا ولكن خرجوا رب العالمين. الفوائد: فإذا الأولى الله كافي من اعتمد عليه. فإذا الثانية الإيمان من عوامل النصر. فإذا الثالثة وجوب الإيمان بحب الله وحده دون من سواه. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن توكل نوع من العبادة وصف العبادة لغير الله شرك. ملاحظة: قلنا إن الإيمان يتضمن التوكل. من يتضمن؟ يشتمل عليه، لأن من حقق الإيمان بكفاية الله وحده فلا بد أن يعتمد عليه وحده. شوف، لأن من حقق الإيمان إيمان الكامل بكفاية الله وحده فلا بد أن يعتمد عليه وحده. مثل مثلا علمت أن الله هو الذي خلقك، لا بد أن تعلم أن الله هو الذي يستحق العبادة لأنه هو الذي خلقك. قلنا في الدروس توحيد الربوبية إيش؟ يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ما يحتاج نقريك نقولك عبد الله، ما دام اعترفت أن الله هو الذي خلقك هو اللي تعبد. وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايش معنى حسبه؟ كافي. وقال في الآية أخرى: أليس الله بكافٍ عبده. انقسم الناس إلى قسمين، فمن قال بلى فقد قال: تكفيتنا يا ربنا لذلك اعتمدنا عليك ولم نلتفت الى غيرك ابدا. لا بد ان تقول بلى. اذا قلت نعم، ايش معنى قلت لي؟ ما كفيتنا. كل كفيتنا كاع نسجل لنا المطر حتى مشي نسجل فيها ولا لف لنا عاد اعطونا المطر. كاين اللي استفهام، الا جاوبتي بنعم مشيتي في حالك. شرح الكلمات. ومن يتوكل على الله ومن يتق الله ويعتمد عليه، هذا معناه. ومن يثق بالله ويعتمد عليه فقد توكل على الله، فهو حسبه أي كافيه ما نابه وأهمه وحل مشاكله. بالغ أمره أو بالغ أمره، أي أن الله بالغ ما يريده من الأمر فلا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء تقديرا وتوقيتا، ما يجي إلا في ذاك الوقت بذاك التقدير. الشرح الإجمالي، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من وقف به واعتمد عليه في أموره كلها فإن الله سيكفيه كل ما ينوبه ويهمه من أمور الدنيا والدين. وذلك أن الله، وما تنسوش وحدة، واش إلا قلت يا ربي رزقني وسع لي رزقي تخدم ولا ما تخدم شيء؟ إلا قلت يا ربي نسألك الجنة وعند بك من النار تخدم ولا ما تخدم شيء؟ وذلك أن الله بالغ ما يريده من الأمر فلا يفوته شيء أراده ولا يعجزه شيء طلبه، وحتى لا يستبطئ المتوكلون فرج الله. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل شيء قدرا، راه زعما كل شيء جعل فيه القدر ديالو، ما تستعجلش غير طلب ورصة، منين يجي الوقت راه يجيك الأمر. لكل شيء قضاء وتوقيتا لا يسبقوا ولا يتخلفوا عنه. مثلا عندك المرأة وكتطلب الأولاد، من السنة الأولى كتطلب الأولاد 7 سنين 11 عام 15 عام، سبحان الله وحملات المرأة، هذا مقدر وفي التوقيت. أو عندك المرأة ما كتولد شيء ولا سبحان الله جلست عندك 15 عام وطلقتيها وشافت المرأة أخرى وولدت، هذاك مقدر بالتوقيت، مقدر عند الله. فلانة اللي طلقتيها ما تولش عندك، قتولت لواحد أخرى. عليكم السلام. الفوائد، بيان فضل التوكل. التوكل عنده واحد الفضل كبير جدا. فإذا الثاني أن التوكل من أهم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضر. فإذا الثالث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. ومتى تكون مؤمن بالقضاء والقدر؟ حتى تقول هذا الكلام هذا ونجربوك بالمصائب. أنت على ما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن انتظروا ونحذوك. إلا نزلت شي مصيبة وكنت راجل مزيان وصابر وغادي للجامعة وسميت إلى آخره، راهمتي بالقدر. وإلا نزلت عليك المصيبة كبيرة ما بقي لا جامعة لا حتى شي حاجة وشاحد واحد الزبغ اللي كتمسح بالليل وبالنهار وخليتي الأوامر وشتن وما لمستني بالله، هذا ما آمنتي بالقضاء والقدر. راه الإمام القضاء والقدر بالفهم سهل، ولكن إذا نزلت المصيبة ما تظهر الرجال. مثلا الإنسان قال شوي جاء الخبر بأن الطوموبيل ديالو تقلبات ماتوا الأولاد والمرأة، اش خص المؤمن يقول؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ولكن ودنا في الظهر يصلي ولا يمشي؟ يصلي. مشى الموضع الحادثة وصل العصر يصلي ثم العصر اللي غيموت يموت لي يجلس يجلس. شكون اللي يدير هذا؟ مرة الامتحانات صعيبة ما تنجح فيها غير المتفوقين كثير، ما كانش فيها مقبول، نقاط كثيرة. طيب فإذا الرابعة تمام قدرة الله وحكمته، قدرة الله كاملة، قدرة ديالته كاملة. هنقول لكم شحال القدرة عند الله؟ شحال القدرة عند الله؟ واش 99 ولا 100 ولا كيفاش ولا ها؟ ولا كنت تقولوها بشويه باش عملنا واحده لان لقدنا زوج. ايش معنى هذا؟ معنى الاولى عزت تعاون الثانيه، والله تعالى على كل شيء قدير. قدره واحده بقدره واحده خلق كل شيء، خلق السماوات والارض وما بينهما وفيهما الى اخره وبحار. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله، لأن الله بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه. تكلتي عليه يحفظك ويكفيك، ما تسجج عليه شيء لغيره. مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على أن التوكل نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. مناقشة شرح الكلمة الثلاثية يوم نتوكل على الله فهو حسب وشرحناها. فوائد اشرح الكلمة الآية شرحان إجماليا استخرج أنا عاودها طيب نعاودها ونقف. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من وقف به واعتمد عليه في أمور من وثقة، هذه ما تكونش من وقف، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من وثق به واعتمد عليه اللي عنده كتاب يديرها في أمور كلها، فإن الله سيكفيه كل ما ينوبه ويهمه من أمور الدنيا والدين، وذلك أن الله بالغ ما يريد من الأمر، فلا يفوته شيء أراده ولا يعجزه شيء طلبه. وحتى لا يستبطئ المتوكلون فرج الله، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل شيء تقديرا وتوقيتا لا يسبقه ولا يتخلف عنه. الفوائد وبها نختم إن شاء الله. الفائدة الأولى بيان فضل التوكل. الفائدة الثانية التوكل من أهم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. ثالثا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. رابعا تمام قدرة الله وحكمته. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله لأن الله بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه. مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على أن توكل نوع من العبادة وصرف العبادة لغير الله يشركون. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، وبهذا ينتهي الدرس 42، وسيأتي إن شاء الله إن أمد الله تعالى في الأعمار الدرس 43، وهو وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم خشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.